أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 11 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: ووقفوا عندما حد لهم، أي إن المؤمنين الصادقين بسبب أن الله شرح صدورهم كما تقدم، فوقفوا والتزموا عندما، أي الحد الذي حد لهم وبينه لهم، وهو الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات. فالوقوف هنا معنوي، وهو المواظبة على الشيء والملازمة له والمداومة عليه. فكونهم وقفوا على الواجبات والمندوبات أي بالامتثال كما أمر الله تعالى، وكونهم وقفوا على المحرمات والمكروهات أي بالترك والاجتناب. فالعمل بالعلم هو نتيجة العلم، لأن المقصود من العلم هو العمل، كالوضوء بالنسبة للصلاة، لأن الصلاة بلا وضوء كلا شيء، وكذلك العلم بلا عمل. فالعلم نعمة والعمل به نعمة أخرى، فإذا عمل العبد بما علم فقد أطاع الله مرتين. ولهذا نقول في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الإمام شهاب الدين القرافي المتوفى سنة 84 من الهجرة، قال رحمه الله: من عامل بما علم فقد طاع الله طاعتين، ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين. فالعلم قرين العمل، وبه ينمو، وبه يزكو، وبه يرسخ. فقد قيل: هتف العلم بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء أن أحمد بن معين قال: التقى أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي الحواري، وابن الحواري هذا هو أحمد بن عبد الله بن ميمون الإمام الحافظ الزاهد القدوة، توفي سنة 46 و200 من الهجرة. قال أحمد بن معين: التقى أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي الحواري، فقال ابن حنبل لابن أبي الحواري: يا أحمد، حدثنا بحكاية سمعتها من أستاذك أبي سليمان. فقال: يا أحمد، قل سبحان الله بلا عجب. فقال: سبحان الله. فقال ابن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: إذا عقدت النفوس على ترك المعاصي جالت في الملكوت وعادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم علما. ثم ذكر الحديث: من عامل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من عامل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. والملكوت ما لا تراه بعينك، فكل ما تبصره بعينك يسمى ملكا، وما لا تبصر بعينك يسمى ملكوتا. اتق الله ترى عجبا، واتقوا الله ويعلمكم الله، يؤتي الحكمة من يشاء. وفي الحديث: أفضل الأعمال طلب العلم. وفي الحديث أيضا: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أخرجه ابن ماجه في المقدمة. قلنا أخرجه ابن ماجه في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. ونظم بعضهم هذا المعنى بقوله: إن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. وفي الحديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ويكفي هذا طالب العلم شرفا، أي أنها تقف عن الطيران رضا بما يصنع طالب العلم، أو أنها تتواضع له على حد قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أو أنها تضع أجنحتها خدمة له وتسهيلا لأعماله وتوفيرا لحاجته. فهذه تفسيرات لقوله صلى الله عليه وسلم: تضع أجنحتها لطالب العلم. فإذا نظرنا إلى هذا كله نجد أن طلب العلم له شرف كبير عند الله، ولكن بشرط العمل. فقول المصنف رحمه الله تعالى: ووقفوا عندما حد لهم، فيه إشارة واضحة إلى العمل، فالعلم بلا عمل يكون وبالا على صاحبه. ثم قال المصنف رحمه الله: واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، أي إن المؤمنين الصادقين استغنوا، أي اكتفوا وقنعوا بما أحل الله لهم. راضين به مطمئنين على ذلك زاهدين وراغبين عما حرم عليهم. قال الشيخ زروق: والاستغناء الاكتفاء، والحلال من حلت عنه التبعات، فلا حق فيه للخلق، أي فهو توسيع من الله عليهم، فلا يترتب على فعلهم وتركهم له شيء، ولا منع فيه من الحق، والحرام ما أوجب الشارع احترامه، أي تجنبه واتقاءه. فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.